الآن أهل الكتاب، يقول إنه أهل الكتاب موجود في القرآن، مثلا إباحة مين هذول أهل الكتاب الآن؟ اليهود والنصارى طيب الذين لا لا، في أي مكان، في أي بلد؟ مثلا بنجيب من أستراليا، طيب بنجيب من نيوزيلندا، احنا وكلاء مثلا نيوزيلندا هون، بنجيب اللحم من نيوزيلندا، البلد كلها اللحم المجمد البلد كلها هون، من مثلا بلاد في أي كثيرة. بلاد أخرى؟ نعم، نعم فأنا أقول يعني سمعت من العلماء أنه برضو الأكل اللحم هذا لا يجوز أكله، فقالوا لي شو الدليل؟ قلت لهم إن شاء الله نأتيكم بالدليل، نعم فالآن نطلب الدليل شيخنا. والآن أنا ذهبت، هذا السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني، ذهبت إلى السعودية، إلى جدة، هل يجوز لي في نفس الشركة التي يعني يباع فيها مثلا اللحم المثلج واللحم الطازج المذبوح القادم من بلغاريا أو رومانيا، واللحم الحي، أن أستقل في القسم الحي لوحده مثلا؟ لا يجوز. لا، لأنه أنت عم تساعد الشركة، يعني وضعك عينيك مثل وضعك مع أختك، فإذا جاز لك هناك يجوز لك هنا، وفي كل من الوضعين تعاون على المنكر. لكن نرجع بنقول هلا إنه حتى اللحوم اللي جاي من أستراليا مثلا ونيوزيلندا، سمعت إنه هذه اللحوم محرمة، شو سبب تحريمها حسب ما سمعت أنت؟ أنا الآن بدي أعرف يا شيخ. آه، فهو كما سمعت إنه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، فاللحوم التي تأتي من أستراليا أو من نيوزيلندا إذا كانت تأتي قتيلة غير ذبيحة، فما بيفيدنا شيء كونهم أهل كتاب. يعني اللحم البلغاري ما بيجي تحريمه من جهة إنه والله اللي عم يذبحوا الشيوعيين، بيجي من جهة إنه لا يذبح ذبح شرعي قبل كل شيء، لأنه كونهم شيوعيين بقى هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ما نفيها. أما أستراليا مش معروف حتى الآن أنها شيوعية، نيوزيلندا أيضا كذلك، فهذول أهل الكتاب. فالمهم في موضوع اللحوم هاي أنه نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوروبية أو البلغارية ولا على الطريقة الإسلامية، فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية حينئذ اللي سمعته صواب، يعني لا يجوز، وهذا هو الغالب يعني في بلاد الكفر كلها، لأنه قضية الذبح على الطريقة الشرعية بياخد منهم وقت، وهن الجماعة ماديين، وكل هالابتكارات هذه منها التلفون هذا وغيره هو مشان توفير الوقت، فهني ما بيسألوا بقى حرام وحلال. شايف؟ سمعت مثلا انت مثل ما انا سمعت انه في اختراع وجد او في طريق الوجود انه تحكي بتشوف اللي عم تحكي معه، هذا الاسلامية ما بيجوز، لانه بيجوز تكون امرأة وحرام عليك انك تشوفها، وهكذا. هن من سألين حرام والحلال، سألين كل شيء بيجلب المادة بيوفر عليهم الوقت، لأن الوقت هو سبب إيش؟ الكسب. يعني مثل ما قالوا عنا بعض الصوفية، وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الوقت كالسيف، فإذا ما قطعت أنت في طاعة الله وعبادته غلبك هو وقطعك، وهذا كلام في منتهى الحكمة. عرفوا هذه الحكمة الغربيون، لكن حولوها إلى إيش؟ إلى مادة مو إلى عبادة، ولذلك فكل شيء بيعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت ما عندهم استعداد إنه يجاوبوا مع العالم الإسلامي أبدا، إلا من طريق المخاتلة والمخادعة كما أنت قلت آنفا. فإذا المشكلة في اللحوم المستوردة كلها